بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة نبتدئ من باب المسح على الخفين، وهذا الدرس الثامن من شرح متن دليل الطالب للعلامة الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. ونحاول إن شاء الله أن ننهي اليوم باب المسح على الخفين وباب نواقض الوضوء، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. ذكر في هذا الباب أحكام المسح على الخفين، مما يتعلق بشروط المسح وما يتعلق بكيفية المسح وطريقة المسح. ووجه مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أنه في الباب الماضي تكلم على الوضوء وذكر أحكام الوضوء، ومعلوم أن الوضوء متعلق بالأعضاء الأربعة، فالأعضاء الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعضاء الأربعة بعضها يكون عليه حوائل تلبس كالرجلين، يلبس عليهما الخف أو يلبس الخفان على الرجلين، وكذلك الرأس تلبس عليها العمامة ويلبس عليها الخمار بالنسبة للمرأة. وقد توضع جبيرة على اللي توضع في موضع الكسر، يعني على بعض هذه الأعضاء. إذن يحتاج إلى بيان هذه الأحكام التي تتعلق بالحوائل التي توضع على أعضاء الوضوء. فمسح الحائل يعتبر بدلا، الحائل اللي هو الخف يعني وما أشبهه، يعتبر بدلا عن غسل ما تحته، لذلك ذكروه بعد الكلام على الوضوء. قال: باب مسح الخفين. يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء إلى آخره. المسح على الخفين هو في هذا الباب يذكرون المسح على الخفين، ويذكرون الجوارب، ويذكرون الخمار، ويذكرون العمامة، ويذكرون الجبيرة. المؤلف هنا رحمه الله تعالى اقتصر على الكلام على الخفين والجبيرة، وهذا فيه قصور، لأن بيان أحكام المسح على الجورب والمسح على العمامة والمسح على الخمار من مهمات مذهب الحنابلة، لأن هذه من مفردات المذهب. فكما أن المذهب له مفردات فيها مشقة، فله مفردات فيها سهولة كشأن سائر المذاهب كما ذكرنا من قبل. فهذه عندما نتكلم عن مسح الخفين ونأتي إلى الكلام على المسح على الجورب والمسح على الخمار والمسح على العمامة، يظهر هنا شيء من الرخص الموجودة في المذهب الحنبلي التي انفرد بها عن بقية المذاهب. فالحنابلة لهم عناية كبيرة بذكر مفردات المذهب، ولهم عناية كبيرة بالنص عليها والاستدلال لها، وعدم ذكرها في هذا المتن في هذا الباب فيه تقصير من الماتن رحمه الله تعالى. كما أنه أيضا من الأحكام المهمة، يعني ولو لم تكن من المفردات فهي من الأحكام المهمة، حيث ذكرت المسح على الخفين فاذكر ما يشبه الخفين أو ما يكون من الحوائل مما يذكر في هذا الباب كسائر المتون. يعني لو نظرت في الزاد، لو نظرت في أخصر المختصرات، لو نظرت في عمدة الطالب البهوتي، ستجد ذكر هذه المسائل كلها، ستجد ذكر هذه المسائل كلها. فحيث لم تذكر هنا فهذا يعتبر يعني تقصيرا من المؤلف رحمه الله. المسح على الخفين رخصة، وهي ما تقابل العزيمة، هي شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهي من أوصاف الحكم الوضعي. والمسح على الخفين أفضل من غسلهما لمن كان لابسا الخفين، لكن لا يسن أن يلبس ليمسح. قال رحمه الله: يجوز بشروط سبعة. يجوز هنا بمعنى يصح، يصح المسح على الخفين. هو لا يتكلم على الجواز اللي هو استواء الطرفين، الحكم اللي هو المباح، يعني استواء الطرفين، يعني لا فضل للمسح ولا فضل للغسل، لا، لأنهم قالوا إن المسح أفضل من الغسل أو أفضل من الغسل، لكن لا يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس ليمسح. فالجواز هنا بمعنى يصح، يصح المسح على الخفين ونحوهما بشروط سبعة. والجائز يطلق بالمعنى، يعني يطلق في بعض الإطلاقات بمعنى المباح، وهذا الاصطلاح الشائع جائز ومباح. مباح يعني استواء الطرفين كما ذكرنا من قبل، يعني لا فضل في الفعل ولا فضل في الترك، ولا ذم في الفعل ولا ذم في الترك. ويطلق أيضا ليعم غير الحرام، فيشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح اللي هو مستوى الطرفين، فيعم كل ما ليس حراما. قال يجوز بشروط سبعة، يعني يجوز المسح على الخفين إذا توفرت سبعة شروط في هذا الممسوح أو في حال المسح على الخفين. أول شرط في كلام المؤلف قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. لبسهما يعني لبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء، أي بعد أن تتطهر طهارة كاملة من الحدث يعني، وتكون الطهارة بالماء. ففهم من ذلك أنه لو لبسهما بعد طهارة بغير الماء فإنه لا يصح المسح، يعني كطهارة التيمم، شخص ليس عنده ماء وتيمم بدل الوضوء ثم لبس الخفين فلا يصح أن يمسح، لا يجوز المسح هنا لأنها ليست طهارة ماء. يعني لو أراد بعد ذلك قد يقول قائل كيف يمسح وأصلا يتيمم؟ نقول نعم، لو أنه تيمم ولبس الخفين ثم أراد أن ثم وجد ماء فأراد أن يتوضأ وقال أنا لبست الخفين بعد طهارة فأمسح عليهما، نقول لا يصح المسح عليهم، لا يجوز. لماذا؟ لأنك لم تلبسهما بعد طهارة ماء، لابد من طهارة ماء. أيضا لابد أن تكون هذه الطهارة التي بالماء كاملة، يعني تطهرت تطهرا كاملا ثم لبست الخفين. فلو أنه مثلا توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الأيسر، نقول لا يصح المسح هنا. لماذا؟ لأنك لبست الخف الأيمن قبل كمال الطهارة بالماء، إذن لابد أن يلبس الخفان بعد كمال الطهارة بالماء. أو مثلا مسح رأسه في الوضوء ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه وأراد أن يمسح على العمامة بعد ذلك، نقول لا يصح المسح على العمامة. لماذا؟ لأنك لم تلبس العمامة قبل كمال الطهارة بالماء، بل لبست العمامة بعد مسح الرأس فقط، ولكن لم تكن قد غسلت رجليه، فأين كمال الطهارة بالماء؟ لابد من نقول لأنك لبست العمامة قبل كمال الطهارة بالماء، لبست العمامة قبل كمال الطهارة بالماء، ولابد أن تلبس العمامة بعد كمال الطهارة بالماء، ولابد أن تلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء، ولابد أن تلبس الجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء. هذا يعني عام في جميع ما يمسح، لابد من تطهر كامل ينتهي الوضوء، يعني تتوضأ وضوءا كاملا مجزئا ثم تلبس بعد ذلك. ليس المراد بالكمال هنا اللي هو الاستحباب، المراد الكمال يعني الإطارة المجزئة التي يقال فيها ارتفع الحدث. يعني كمال الطهارة هنا ليس المراد أن تتوضأ وضوءا تأتي فيه بالواجبات والمستحبات، وإنما المراد أن تتوضأ وضوءا يرفع الحدث بحيث أن الوضوء انتهى كمل، تم القدر المجزئ منه قد تم، وهذا لا يكون إلا بعد غسل الرجلين في موضعهما اللي هو الترتيب، يعني يكون آخر شيء يغسل هو الرجلين. وقوله بعد كمال الطهارة بالماء أي ولو مسح فيها على حائل، وهذه مهمة، يعني لو توضأ وضوءا كاملا وكان قد لبس خفين فمسح على الخفين في هذا الوضوء طهر بالماء وانتهى ثم لبس عمامة وقد تطهر بالماء وغسل أعضاءه كلها لكنه مسح على الخفين، مسح على حائل وهو الخفين، فله أن يمسح على العمامة بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لبس العمامة بعد كمال الطهارة بالماء، نعم هو مسح فيها على حائل لكنها طهارة كاملة ليست ناقصة، الطهارة التي فيها مسح على الخفين ليست ناقصة، هي كالطهارة التي فيها الغسل، احنا فقط نستثني ما فيه تيمم، يعني ما تيمم لم يستعمل الماء إذا كان قد تيمم، أما إذا مسح على حائل فلا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث، التيمم مبيح على المذهب كما سيأتينا إن شاء الله ولا يرفع الحدث، فلا بد أن تكون لبست الخف ونحوه بعد طهارة ترفع الحدث. الشرط الثاني في كلام المؤلف قال وسترهما لمحل الفرض، الكلام كله الآن على الخفين وكذلك الجورب يقوم يعني حكمه حكم الخفين، ما يقال في الخف يقال في الجورب، لا فرق عندنا بين الخف والجورب، الخف هو ما يلبس في الرجل من الجلود والجورب ما يلبس من غير الجلود كالصوف والقطن وما إلى ذلك، هكذا عرفه أصحابنا، ما يلبس في الرجل من غير الجلد هذا يسمى جوربا، فما يقال في حكم الخفين يقال في حكم الجوربين، يعني لا يفردون الجورب بأحكام، بل الكلام في الخف كالكلام في الجورب. وسترهما لمحل الفرد، أي ستر الخفين والجوربين لمحل الفرد. هذا أيضا سيقال في العمامة ويقال في الخمار، لكن سأتكلم في العمامة والخمار على شيء، وهو أنهم قالوا إن الخمار أو أنهم قالوا في العمامة إنها لابد أن تستر ما لم تجري العادة بكشفه. يعني هنا في الخف يقول سترهما لمحل الفرد، ما محل الفرد في الرجلين؟ من أصابع القدم من إلى الكعبين، فتستر يستر الخفان الرجلين إلى الكعبين محل الفرد، لابد من غسله في الوضوء. فلو انكشف شيء منه ولو يسيرا لا يصح المسح، سواء كان هذا بسبب خفة يعني يشف عما تحته، أو سقط من القدم، أو ظهر بعض محل الفرد، أو كان فيه خرق أو شق أو ما إلى ذلك، قطع وما إلى ذلك، كل هذا يمنع من المسح عليه، لابد أن يستر محل الفرد. في الرأس قالوا تستر العمامة ما لم تجري العادة بكشفه. ما الذي جرت العادة بكشفه؟ أنت ترى الآن هو، يعني طبعا هذه ليست عمامة، هذه طاقية، لكن العمامة تشبهها، المسح لا يصح على الطاقية، لكن أنا أذكر لك الآن، أنت ترى أن الأذنان، أن الأذنين مكشوفتان، والأذنان من الرأس، جوانب الرأس مكشوفة، قد يظهر أيضا شيء من مقدم الرأس، أهو مقدم الرأس بيكون أحيانا ظهر كده من العمامة، فهذا أيضا معفو عنه، يبقى مقدم الرأس، جوانب الرأس، مؤخر الرأس أيضا قد يظهر من العمامة، يعني هذا كله مما جرت العادة بكشف، فلا إشكال فيه. لكن لا، لابد من ستر جميع محل الفرد. قال وسترهما لمحل الفرد ولو بربطهما، ولو بربطهما، يعني ولو كان ستر محل الفرد بربطهما، وتنضم هذه الخروق، يعني فيه خروق لكن تربط وتنضم، فلا ينكشف شيء من القدم، هذا لا إشكال فيه، لا بأس به. الشرط الثالث قال وإمكان المشي بهما عرفا، احنا قلنا الكلام هنا في الخف وفي الجورب، إمكان المشي بالخفين وبالجوربين عرفا، أي أن هذين الخفين أو هذين الجوربين يمكن أن يمشي الإنسان بهما، وهذا المشي ضابطه العرف، أي عرف الفقهاء، حتى لو كان غير معتاد لبسه. وهذا يرد على من يزعم أن مذهب الحنابلة عدم صحة المسح على الجوارب المعاصرة حتى التي تستر محل الفرد. بعض الناس في زماننا الآن خرج يقول المسح على الجوارب القطن والصوف لا يصح على مذهب الحنبلة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنهم قالوا إمكان المشي بهما عرض، أو إمكان المشي بهما، وأنت لا تمشي على الجورب كما تمشي على الخف. طب يا جماعة ما فهمكم، ما الذي فهمتموه من إمكان المشي بهما عرض؟ هم يقولون إنه لا يسقط إذا مشى به، لا يسقط، الحنبلة يقولون لا يسقط إذا مشى به، لا يتثنى، لا يتخرق، وضابط ذلك أن يمشي به، أن يمكن المشي، مش يمشي بالفعل، أن يمكن المشي. شوف العبارة، وهذه عبارة الأصحاب، إمكان المشي بهما عرفا، يعني ولو لم يمشي بالفعل. وهذا حالنا أو حال كثير من الناس، ولا يمشي بالجورب بالفعل في الشارع ولا حتى بالخف، يعني يلبس نعلاً أو يركب سيارة مثلا لا يتحرك إلا بالسيارة، فلا يتنقل على قدميه، وهذا حال كثير من الناس. فهو لا يلزم أن يمشي بالفعل، بل يمكن أن يمشي بهما. طيب المشي ده يعني يوم يومين ثلاثة عشرة؟ لا، قالوا عرفا. ولهذا ضربوا أمثلة بالخف الذي من خشب ومن زجاج، إذا كان زجاجا لا يشف، يعني زجاج لا يستر ما وراءه، وبالخف الذي من حديد، كل ذلك قالوا يصح المسح عليه حيث ستر محل الفرد. طيب هل يمكن أن تمشي على خف خشب وزجاج كما تمشي على الخف الذي من جلود؟ طبعا هذا ممتنع. إذن لماذا جئتم في الجورب وقلتم لابد أن يمشي به كما يمشي على الجلد؟ قالوا لأن الإمام أحمد قال إنما نصح الصحابة على الجورب لأنهما على الجوربين لأنهما كالخفين يذهب فيهما الرجل ويجيء. طيب ما هذا صحيح، يذهب فيهما الرجل ويجيء، هو قال يذهب ويجيء مشيا معينا أو على الجبال أو على الحصى أو على، لا هو قال يذهب ويجيء، لو على السجاد، لو على الطريق المسفلت، لو على الطريق غير المعبد، أيا كان. ولهذا الأصحاب نصوا على هذا، قالوا عرفا، وهنا حتى في المتن قال عرفا، إن كانوا مشي بما عرفا، يعني في عرف الفقهاء كما فسره ابن عوض رحمه الله في حاشيته، وكلامهم يدل على هذا. كيف تقول يمشي به كما يمشي على الجلد، وهم يقولون يصح المسح على الزجاج وعلى الخشب؟ وهل الزجاج والخشب يمشى عليهما كما يمشى على الجلد؟ إذن هذا فهم سقيم لكلام الأصحاب، اللي هم من يقول في زماننا إن الجوارب الصوف والقطن ونحو ذلك لا يصح المسح عليها على مذهب الحنابلة. يا جماعة هذا فهم غلط. وطبعا بعض الناس هو المسألة هذه أحيانا تبحث بحثا نزيها، يعني يكون واحد فعلا أخطأ في الفهم، وأحيانا وهو الغالب الآن من المتكلمين أنها تثار للتشنيع على السلفية. طبعا أنا لا أدافع عن السلفية وأنتم تعلمون هذا، لكن الإنصاف، يعني هم يقولون السلفيون شائع عندهم المسح على الجوارب. طب الجوارب، نحن نقول الجورب الخفيف لا يصح المسح عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، لأن أصلا لم يقل بالمسح على الجورب غير المنعل إلا الحنابلة، فيشترط في الجورب أن يكون ساترا، وهذا مذهب الحنابلة. هم أصلا المسح على الجورب من مفردات الحنابلة، فالجورب إذا كان خفيفا لا يمسح عليه لا عند الحنابلة ولا عند غيره من المذاهب، بقية المذاهب الأربعة. لكن الجورب أنتم جئتم إلى شيء آخر، قالوا حتى لو كان صفيقا فلا يصح المسح عليه. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنهم قالوا إن كان متابعة المشي. طب أنتم فاهمين غلط، إن كان متابعة المشي أنتم تفهمونه ليس على مراد الفقهاء، هذا الفهم الذي فهمتموه غير صحيح. فيصح على المذهب أن تمسح على جوارب القطن والصوف وما إلى ذلك، وهكذا أصلا هم فسروا الجورب بالملبوس من غير الجلد من الصوف ونحوه، فالصوف والقطن كل هذه جوارب يصح المسح عليها، فقط تكون ساترة، يعني مثل ما نقول يعني بقية الشروط، طبعا شروط الخفين، لكن أن يمشى بها مسافة معينة أو تكون كالجلد في الماء. بعض الناس يقول لك لا، لازم تمشي به كما تمشي على الجلد، من أين أتيت بهذا؟ لو كان كذلك لما صح المسح على بقية على الخشب وعلى الجور وعلى الزجاج ونحو، هم ينصون على هذا أصلا، هم ينصون على جواز المسح على الخف الزجاج الساتر وعلى الخشب وعلى الجلود وعلى المتخذ من غير الجلود وعلى الزجاج، كل هذا يذكرونه، وعلى الخشب والحديد. إذن يا جماعة نحن لا نكايد أحدا في الفقه، الفقه ليس للمكايدة، الفقه ليس للنزاعات بين وتصفية الحسابات بين الأحزاب والفرق، الفقه يفهم على مراد الفقهاء، قال به من نحب أو قال به من نكره، قال به من ننتسب إليه، قال به من لا ننتسب إليه، نحن نتجرد في بحث الأحكام الشرعية. أما مسألة هل يصح المسح على الخف اللي هو الشفاف على الجورب الشفاف كجوارب النساء مثلا، فدي مسألة أخرى، دي عندنا عند المعتمد المذهب عندنا أنه لا يصح، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فهنا يعني يبحث بحثا آخر، هل يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، هل تجوز مخالفة المذاهب الأربعة؟ ولم يقل بهذا إلا بعض السلف، يعني أفراد قليلة من السلف، منقول عن بعض السلف لكن قول غير مشهور عن أئمة الإسلام، وقال به شيخ الإسلام رحمه الله من الحنابلة ووافقه كثير من المعاصرين. فدي بحث آخر اللي هو بحث الخروج عن المذاهب الأربعة أو مخالفة المذاهب الأربعة، وهذا قد أفضنا فيه وتكلمنا فيه كثيرا، ويرجع إلى شرحي لرسالة الحافظ ابن رجب الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. طيب قال إذن وإن كانوا المشي بهما عرفا فمرد ذلك إلى العرف. وثبوتهما بنفسهما، هذا أيضا هذا في كلام المؤلف، الشرط الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، الخامس وثبوتهما بنفسهما، يعني ثبوت الخفين بنفسهما يعني بذاتهما من غير شد، فإن لم يثبت الخف إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، فإن لم يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، لأن الرخصة وردت في الخف المعتاد، والخف المعتاد هو الذي يثبت بنفسه إذا مشيت عليه ولا يحتاج إلى شد، فلا يجوز المسح على ما يسقط. قال وإباحتهما أي إباحة الخفين، فلا يصح المسح على خف محرم، لأن رخصة، الرخص لا تستباح بالمعاصي، فإذا كان الخف محرما كالمسروق وكالمغصوب وكخف الحرير بالنسبة للرجل فلا يجوز المسح عليه حتى لو كان لضرورة. طب لو كان لضرورة ماذا نصنع؟ يعني مثلا شخص يمشي في برد شديد جدا ولبس خفا من جلد، لكن هذا الخف محرم مغصوب أو كان من حرير أو ما إلى ذلك، قالوا وهو ذكر يعني حرير وهو ذكر ويخشى سقوط قدميه من شدة البرد أو يعني تتجمد أطرافه لو خلع الخف. قالوا لا يجوز المسح عليه. يا سلام يعني نعمل إيه يعني؟ يعني يخلع خفيه وأطرافه تتجمد؟ لا ما قلناش يخلع خفيه. قلنا نقول هنا المسح لا يصح لكن ما قلناش يخلع. لابد تكون دقيقا في فهم كلام الفقهاء. يعني بعض الناس بيجي يستغرب هنا يقول لك يعني ايه طيب انتوا تقولوا مسح لابد من اباحتهما ولو لضروره، يعني ولو كان قد لبسهما لضروره لابد من الاباحه. طب يعني ماذا نصنع لو كان في ضروره؟ سيتضرر لو خلع عن الخفين. نقول برضه ما يمسحش عليه. طب ايه الحل يعني؟ نقول الحل ان يتيمم، يتيمم بدلا عن غسل الرجلين. احنا ما قلناش اخلع وتسقط قدماك او اطرافك، ما حدش قال كده. نقول أنت لبستهما يجب خلعهما. طب في ضرورة من الخلع، في ضرر من الخلع، فيه ضرورة لللبس، نعمل إيه؟ نقول في هذه الحالة توضأ وتيمم بدلا عن غسل الرجلين، بدلا عن هذا العضو المستور. ولم نقل اخلعهما وتضرر، لكن احنا فقط قلنا لا تمسح. فلابد من يعني فهم كلام الفقهاء كما يقولون وكما يقررون. قال وطهارة عينهما، فلابد أيضا من طهارة عين الخف، يعني ذات الخف. يكون الخف متخذا من شيء طاهر، ما ينفعش يكون خف من شيء نجس كالجلود النجسة كجلود الميتة، فلا صح. أو جلد حيوان حي نجس كالكلب والخنزير وما إلى ذلك، كل هذا لا يجوز. طب يعمل إيه برضه لو لبس خفا غير طاهر وتضرر؟ قالوا يتيمم أيضا مع الضرورة للمستور ويعيد ما صلى به، يعيد بعد ذلك. وعدم وصفهما، هذا الشرط الأخير في كلام المؤلف، ألا يصفا. عدم وصفهما يعني عدم رؤية البشرة من وراء الخفين أو من وراء الجوربين لخفتهما. فالجورب إذا كان خفيفا يصف القدم، أو الخف إذا كان خفيفا يصف القدم، أو كان من زجاج مثلا رقيق يصف القدم، يصف يعني يبين لون البشرة، فإنه لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه. فلا بد من ستر محل الفرض. قالوا ولو بشده، يعني بخيط ونحوه، أو شرجه بالعرى والأزرار وما إلى ذلك. وهنا لابد من تفريق بين مقامين عشان لا يلتبس عليك كلام الفقهاء، لا يلتبس عليك كلام الفقهاء. قالوا عدم وصفهما البشرة ولو بشدهما، يعني حتى لو كان لو حصل الستر بالشد فلا بأس بهذا. لكن قبل كده قالوا منذ قليل قلنا يثبت بنفسه فلا يسقط، فإن لم يثبت إلا بشده لا يصح المسح عليه. فهنا فرق، يثبت بنفسه لا يحتاج إلى شد ليثبت، لكن الستر يصح أن تمسح على الخف الذي يستر بالشد، وليس الذي لولا الشد لسقط. لا، لولا الشد لسقط لا يصح المسح عليه، لكن يشد ليستر، يعني بالخيل، شد بالخيط أو بالعرى والأزرار وما إلى ذلك ليستر محل الفرض، وليس لئلا يسقط، فلا بأس بها. طيب فإذا كان كذلك فيمسح. قال فيمسح يعني فإذا الفاء هنا في جواب شرط المقدر، يعني إذا استوفى الخف هذه الشروط، أو إذا تبين ذلك، أو إذا تحققت هذه الشروط، إنه يمسح المقيم كذا والمسافر كذا. بين انتقل هنا بعد الكلام على شروط المسح على الخفين إلى الكلام على مدة المسح. فقال فيمسح المقيم، المقيم يعني في بلده، المقيم الذي ليس مسافرا يعني، والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس. العاصي بسفره هو يريدون هنا المسافر اللي هو لا يباح له القصر، المسافر الذي لا يباح له القصر. فإذا سافر سفر معصية، أو حتى سفر مكروها، لأنهم قالوا في قصر الصلاة المسافر أن السفر المكروه والمحرم لا تستباح بهما رخص السفر. فالمراد هنا سافر سفرا لا يبيح له القصر، والعاصي بسفره اللي هو غير المكروه. العاصي بسفره يعني لو كان سفره محرما أو كان سفره مكروه. يمسح من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، هذه المدة يمسح يوما وليلة، المقيم والعاصي بسفره يمسح يوما وليلة. طيب هنا شيء مهم جدا، العاصي بسفره، يعبرون العاصي بسفره وليس العاصية في سفره. هناك فرق بين أن يقال شخص عصى بالسفر وشخص وأن يقال شخص عصى في السفر، يعني شخص لم يعص الله بسفره وإن عصى الله فيه، يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام، لكن شخص عصى بسفره هذا يمسح مسحا يمسح يوما وليلا. كيف هذا؟ نقول هناك شخص الذي حركه للسفر هو معصية الله سبحانه وتعالى، يعني سافر ليعصي الله، سافر للمعصية، أكثر غرضه من السفر أو كل غرضه الاثنين، إما الكل أو الغالب على غرضه هو المعصية، سافر للزنا، سافر لشرب الخمر، سافر ليتعامل بعقد ربوي وهكذا، سافر ليعصي الله، سافر ليقتل إنسانا كده، الآن هو سافر للمعصية عاصم بسفره، فهذا لا يستبيح رخص السفر، لا في القصر ولا في الجمع ولا في الفطر في رمضان، ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يليها، إنما يمسح يوما وليلة كالمقيم، جميع أحكام المقيم منطبقة عليه ولا يترخص برخص السفر. لكن هناك شخص سافر سفرا مباحا لم يعص بسفره إلا أنه عصى في سفره، يعني لما سافر سفرا مباحا للعمل للتجارة لصلة رحمه، سفره مستحب للحج للعمرة لأي غرض من الأغراض الشرعية أو حتى المباحة حتى لو للنزهة، وليس في ذهنه ولم يسافر للمعصية، لكن لما حصل في البلد الذي سافر إليه عصى الله، فهذا كالذي عصى في بلده. يعني مثلا ذهب للعمل أو للتجارة وهو هناك شرب الخمر، لا الخمر يباع والناس يعني يشربون الخمر فشرب الخمر، ولم يسافر ليشرب الخمر وسافر للتجارة، لكن لما ذهب ووجد بقى أنه مش ليس في بلده واللي مش بلدك مش عارف يعمل إيه، الأمثال السيئة دي، فهو ليس في بلده، فقال خلاص فرصة، محدش شايفني ممن أعرف وليس هناك من أحتشم منه، فشرب الخمر أو زنى أو ما إلى ذلك والعياذ بالله، فهذا يمسح ثلاثة أيام ولا يليها. ليه؟ لأنه لم يعصي بسفره وإنما عصى في السفر، هناك فرق. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره، لا ركز هنا، أي بسبب سفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، إذن المدة تكون يوما وليلة يعني 24 ساعة، لا نقول خمسة فروض بل يوم وليلة، لا تقل خمسة فروض لأنه ممكن يجمع بين الصلاتين، نتكلم على ما حدش بقى يقول لي لا كيف انت تقول لا يستبيح الرخص، لان الجمع ليس منوطا بالسفر فقط، الجمع له مبحث سيأتينا ان شاء الله فيما بعد، يعني اسباب الجمع اوسع من السفر. المهم يمسح يوما وليلة يعني 24 ساعة، تبتدئ المدة من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس وليس من الطهارة بعد الحدث، انتبه كيف. مثال ذلك، هو توضأ تطهر طهارة كاملة بالماء وغسل رجليه، هذا في عند صلاة الفجر، ثم لبس الخفين، ثم أحدث في الساعة العاشرة صباحا، ثم توضأ عند صلاة الظهر، متى تبتدئ المدة؟ تبتدئ من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة اليوم الذي بعده، وليس من الفجر لما لبس وليس من الظهر لما توضأ، بل من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. والمسافر يعني مسافر سفرا يباح له فيه القصر ثلاثة أيام بلياليهن، يعني يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. فإن قيل أنتم تقولون المسح رخصة، فلماذا يمسح يوما وليلة العاصي بسفر والرخص لا تستباح بالمعاصي؟ نقول المسح متعلق بالخف والرخصة متعلقة بالزيادة على يوم وليلة اللي هو ثلاثة أيام ولياليه، اللي متعلقة بالمدة، فنحن لم نعطيه مدة المسافر بل أعطيناه المدة المتعلقة بالخف من حيث هو اللي هو أقل شيء يوم وهو يوم وليلة. قال فلو مسح في السفر، يعني ابتدأ المسح في السفر وهو مسافر، ثم أقام يعني ثم قدم بلده، أو في الحضر ابتدأ المسح في الحضر ثم يعني في بلده ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح هل ابتدأ في الحضر أو في السفر، لم يزد على مسح المقيم. هذه ثلاثة مسائل يمسح فيها يوما وليلا. إذا مسح في السفر ثم أقام وقد بقيت مدة السفر، يعني ابتدأ وهو مسافر وقدم بلده قبل انتهاء 24 ساعة، وطبعا قبل انتهاء 72 ساعة من باب أولى، ابتدأ المسح في السفر ثم أقام وقد بقي شيء من مدة الإقامة وقد بقي شيء من مدة الإقامة. يعني ابتدأ المسح في السفر مثلا صلاة الظهر اليوم وهو مسافر، ثم قدم بلده بعد العشاء، هل يتم مسح 3 أيام لأنه بدأ مسافرا؟ نقول لا، يتم مسح مقيم، ينتهي المسح بنهاية المدة منذ أحدث إلى 24 ساعة، من الحدث بعد اللبس إلى 24 ساعة. يعني لو أنه أحدث في الساعة 10 فالعشرة غدا، 10 صباحا غدا ينتهي مسحه ولا يتم 3 أيام. أو العكس، مسح في الحضر ثم سافر، مسح في بلده أحدث في الساعة 10 ومسح في يا جماعة بس الألفاظ السيئة دي، أنا مش متابع اللي بيحصل، لكن أبشره بعد ما خلص الشرح بلوك لكل من تلفظ بألفاظ سيئة، وليس علي طبعا، لكن واضح أن في 2 بيشتموا بعض في التعليقات ومفيش فائدة في الناس للأسف الشديد، فأبشره بالبلوك بعد نهاية الدرس إن شاء الله. طيب، مسح في الحضر ثم سافر، مسح في الحضر يعني في مكانه وفي بلده ثم سافر، فهل يكمل 3 أيام؟ لأنه الآن في السفر، نقول لا، يكمل يوما وليلة، يكمل يوما وليلة. ليه يكمل يوما وليلة؟ لأننا نغلب جانب الحضر، سمع الآن سببان، فنغلب جانب الحضر. قال أو شك في ابتداء المسح، يعني هو سافر أو قدم لكنه شاك، هل ابتدأت المدة مسافرا أو مقيما؟ نقول في الحالتين، أنت الآن سافرت وشككت، هل أنا بدأت؟ شخص مسافر يقول هل بدأت المسح أمس وأنا في بلدي ولا بدأت المسح بعد أن سافرت؟ نقول فمسح مقيم، امسح أيضا مسح مقيم. اللي هو اليوم والليلة يعني، لأنه اليقين فلا يزاد عليه. قال ويجب مسح، الآن انتقل بعد الكلام على المدة إلى صفة المسح، كيف يمسح، صفة المسح. قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. هذا بيان لصفة المسح، يجب مسح أكثر أعلى الخف، أي أن طبعا الخف والجورب سواء، كما قلنا يمسح أكثر أعلى الخف، لا يلزم أن يستوعب الخف كله، أعلى وأسفل وجوانب، لا، يمسح أعلى، وحتى الأعلى لا يجب استيعاب الأعلى كله، وإنما يمسح أكثر الأعلى، هذا الواجب. طبعا الصفة الكاملة أن يبتدئ المسح من أصابع رجليه إلى ساقيه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أظفار أصابع رجليه أو عند أظهر أصابع رجلي، ثم يمرهما هكذا، يعني من الأسفل هكذا على ظهر قدميه إلى ساقيه مرة واحدة ولا يكرر، ويكون ذلك معا، يعني يمسح معا يمين واليسار معا، لا يبدأ باليمين. قول الثاني في المذهب يبدأ باليمين، لكن ظاهر الإقناع المنتهى ونص عليه في الغاية أنه يمسحهما معا، فيضع اليدين هكذا معا ويبتدئ من أطراف أصابع رجليه إلى ساقيه. ماشي يا جماعة؟ لكن كيف مسح أجزاء؟ يعني لو بدأ من الساق إلى الأصابع أو مشى كده بالعرض يعني لا بأس، لكن المهم أن هذه الصفة الأفضل. طيب، ما الواجب؟ الواجب أن يمسح أكثر أعلى الخف، مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله ولا عقبه، يعني إن اقتصر عليهما، لو اقتصر على مسح الأسفل أو على العقب اللي هو المؤخر، مؤخر القدم، لم يجزئه. ولا يسن، يعني ولا يسن مسح أسفله وعقبه. قد يقول قائل في إشكال، في تنافر الآن، لا يجزئ ولا يسن، ما هو إذا كان لا يجزئ فهو لا يسن لأنه غير مشروع، ولا يجزئ. أقول لا، لا يجزئ يعني إن اقتصر عليهما، ولا يسن أن يمسحهما لو مسح الأعلى، انتبه، يعني في حكمان بينهما المؤلف. لو أنه اقتصر على مسح أسفل الخف وعقبه ولم يمسح شيئا من أعلاه، ولم يمسح أكثر الأعلى، يعني لا يجزئه، لا يجوز له ذلك ولا يصح المسح. ولو أنه مسح الخف كله أعلى وأسفل وعقب، نقول لا يسن هذا، إذن لا يجزئه لو اقتصر، ولا يسن لو جمع لو عمم المسح كله لا يسن له ذلك. إذا لا يسن يعني لا يسن مسحهما مع أعلى الخف، بل يقتصر على مسح الأعلى ويعممه استحبابا، لكن يكفي القدر الواجب يعني أن يمسح أكثر أعلى الخف. ثم قال ومتى بدأ الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي نواقض أو ما يبطل المسح، مبطلات المسح على الخفين. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. ذكر ثلاثة مسائل، متى حصل ما يوجب الغسل يعني من أحكام الباب الذي سيأتي، الباب احنا بعد الباب ده عندنا باب نواقض الوضوء وبعدين موجبات الغسل، يعني هذه حالة على باب سيأتي وهو موجبات الغسل، مثلا جنابة، جماع، حيض، نفاس إلى آخره. فمتى حصل شيء من موجبات الغسل بطل المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين رخصة في الوضوء فقط، ليس في الطهارة الصغرى فقط وليس في الوضوء، لقول صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناب، يعني ونحو الجنابة من مما يوجب الغسل لأنه لا فرق، لكن من ولكن من غائط وبول ونوم. إذن يمسح على الخفين في الطهارة الصغرى فقط ولا يجوز المسح عليها في الطهارة الكبرى، بل يخلع ويغتسل. قال أو ظهر بعض محل الفرض، ظهر بعض محل الفرض اللي هو مثلا في الخفين، كان في الخفين هو ممن مسح بعد الحدث، انتبه ممن مسح بعد الحدث. أما لو ظهر بعض محل الفرض قبل أن تحدث أصلا فلا إشكال، يعني واحد توضأ ولبس الخفين ثم خلع الخفين ثم لبسهما ولم يفعل شيئا، لم يحدث ولم يتوضأ، ما فيش أي حاجة حصلت، لم يحدث حتى لو كان توضأ تجديدا للوضوء لكن لم يحدث، فلا إشكال في هذا. إذن لابد من تقييد كلام المؤلف، لو ظهر بعض محل الفرض يعني ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج شيء من القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض الرأس وفحش، مش البعض المعفو عنه، لا بعض الرأس وفحشة، أو انتقض بعض العمامة ولو كورا من أكوارها لأن هذا كنزع الخف، أو زالت الجبيرة أو برئ ما تحت الجبيرة، زالت الجبيرة أيضا الجبيرة كالخف، زالت الجبيرة يعني أزالها أو برئ ما تحتها ولو لم يزلها، ففي كل هذه الأحوال تنتقض الطهارة. فلو نزع الخف قبل الحدث ولو كان قد توضأ تجديدا للوضوء فلا إشكال فيها. قال أو انقضت المدة يعني انقضت مدة المسح، يعني تم 24 ساعة للمقيم ونحوه وتم 72 ساعة اللي هو ثلاثة أيام ولا يليها للمسافر سفر قصر، فحينئذ تنتقض الطهارة ولو لم يحدث، يعني ولو لم يفعل شيئا من الحدث سواء فاتت الملاءة أو لم تفت. يعني الآن هو قلنا في المثال الذي ذكرناه أحدث في الساعة العاشرة وتوضأ عند صلاة الظهر في اليوم الثاني وهو مقيم، الساعة العاشرة انتقض الطهارة. طب يقول لك أنا متوضي مثلا الثامنة في الثامنة صباحا والساعة العاشرة لم أفعل شيئا، هل أصلي الظهر؟ نقول لا، لأن الساعة العاشرة لما جاءت انتقض الطهارة بتمام المدة، إذا تمت المدة بطلت الطهارة. ثم انتقل إلى أحكام الجبيرة وفصل فيها. قبل أن ننتقل إلى الجبيرة نتكلم على العمامة كلاما يسيرا. نقول العمامة تمسح بشرطين، أن تكون عمامة مباحة يعني عمامة رجل ليست عمامة امرأة وليست حريرا بالنسبة للرجال، عمامة مباحة. والشرط الثاني أن تكون محنكة يعني يدار منها كور تحت الحنك أو ذات ذؤابة اللي هو يرخى طرف اللي هو طرف العمامة المرخي خلف الرأس، لابد أن تكون مباحة وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. إذا اختل شرط من الشرطين لا يجوز المسح على العمامة. وقلنا أن العمامة يمسح أكثرها، يمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، يختص بدوائرها وليس بوسطها، فلا يكفي المسح على وسط العمامة لأنه يشبه أسفل الخف. طيب إذا كانت العمامة كعمامة الأزهر مشهورة، عمامة الأزهر ليس لها ذؤابة غالبا، يعني غالب الناس لا يلبسونها بذؤابة، وأيضا ليست محنكة، عمامة. وحتى العمامة التي تجدها في بلاد الشام وفي تركيا أحيانا وهكذا في كثير من البلاد نقول لا يصح المسح عليه، لابد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، لأن هذه العمائم التي وردت على السنة بالمسح عليه، عمائم العرب التي كان العرب يلبسونها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها وأصحابه رضي الله عنهم، هذه عمائم العرب التي اعتاد الناس مسحها ويشق نزعها. أما الطاقية والغترة والعمامة التي ليست محنكة وذات ذؤابة فكل ذلك لا يصح المسح عليه، كل ذلك لا يصح المسح عليه، الغترة لا يصح المسح عليه، ولا يصح أن يحتج على ذلك بالخمار، يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخمار، نقول الخمار لا يعني إيه؟ يعني هل تظن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خمار امرأة مثلا؟ طبعا الخمار هنا هو العمامة، فالعمامة تفهم على الصورة التي كانت موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام على معهود الخطاب، وهو العمامة المحنكة أو ذات الذؤاب. أما العمامة الصماء فليست من عمائم العرب، لا يعرفونها لا يلبسونها، بل جاء النهي عنها في بعض الآثار، وإن كان في الكلام عليها يعني لا، وإن كانت يعني في إشكال في صحتها، لكن جاء النهي عنها وأنها عمائم الشيطان إلى آخره. على كل حال لابد أن تكون محنكة يدار منها كور تحت الحنك أو ذات ذؤابة، طاقية لا، غطرة لا، عمامة صماء ليست محنكة ولا ذات ذؤابة لا، لابد أن تكون عمامة وكذا وأن تكون مباح. قالوا مثل ما قلت لكم ويعفى عما جرت العادة بكشفه من مقدم الرأس وجوانب الرأس والأذن والأذنين. والخمار هو خمار المرأة، يصح المسح على خمار المرأة عندنا، وخمار المرأة هو الذي يستر رأسها ويدار منه شيء تحت الحلق على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. لو كان الخمار مرسلا هكذا لا، لابد أن يدار منه، أن يكون مدارا تحت الحلوق تحت حلق المرأة، فحينئذ يمسح عليه لأنه يشق نزعه. وقد جاء المسح على الخمار عن أم سلمة رضي الله عنها، فحينئذ، وهذا من مفردات الحنابلة، هم الذين رخصوا في المسح على خمار المرأة على خمر النساء، لكن بشرط أن تكون مدارة تحت حلوقهن، ويلبس ذلك بعد كمال الطهارة بالماء كما سبق. ويمسح بالنسبة للخمار على أكثر أعلى، يمسح على يمسح يعني هو كالعمام، اختلفوا هو حقيقة يعني النص على المسح على الخمار شحيح، لا تكاد تجد في كلام الأصحاب، لكن قالوا المرأة كالرجل، يعني في الإقناع قال المرأة في المسح كالرجل، فهذا يعني الخمار يشبه العمام، لكن نص في مسلك الراغب على أنه يمسح أكثر الخمار وأكثر العمامة كالخف، تسوى بين الخمار والعمام. وقال في بغية المتتبع والخمر يمسح جميع أعلاها، يمسح جميع أعلاها، وطبعا الأعلى هنا اللي هو ما يتعلق بالرأس، ما يمسح جميع أعلاها، وأما ما نزل أو ما يكون تحت الحلق فلا يمسح. قال وصاحب الجبيرة، الجبيرة فعيلة، وهي على وزن فعيلة يعني، وهي ما يشد على الكسر والجرح ونحوهم، سميت جبيرة تفاؤلا يعني أن يجبر هذا الكسر، فيمسح على الجبيرة وهي ما يشد على الكسر والجرح ونحوه من خشب أو خرق أو ما إلى ذلك. وقال الأصحاب رحمهم الله إن الجبيرة، إن حكم الجبيرة أيضا ينسحب على اللصوق التي توضع على الجروح، لو أنك وضعت لاصقا أو حتى يعني مثل البلاستر وما إلى ذلك، أو وضعت قماشا على جرح ويتضرر بزواله، أو وضعت لاصقا، أو وضعت دواء كمرهم وما إلى ذلك على الحروق ويتضرر المريض بزوال هذا الدواء الذي وضعه، كل ذلك له حكم الجبيرة. يعني حكم الجبيرة هنا ليس فقط على ما يوضع من خشب أو خرق أو الجبس، لا، كل ذلك حتى الدواء حتى اللصوق له حكم الجبيرة. الجبيرة تختلف عن الخف في مسائل، منها لا نستوعب طبعا لأن يعني لن نخرج عن المتن كثيرا، وأيضا يعني نريد أن نسرع، منها أن المسح على الجبيرة عزيمة وليس رخصة، ومنها أن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر والأصغر، يعني حتى في الغسل تمسح على الجبيرة بخلاف الخف وما إلى ذلك، ومنها أن المسح على الجبيرة ليس له مدة يوم وليلة وثلاثة أيام للمقيم، يعني يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر، لا، وإنما متعلق بزوال السبب الذي من أجله وضعت الجبيرة، يعني إن برئ ما تحتها أو أزلتها، وليس له مدة مؤقتة بيوم وليلة وثلاثة أيام ولا يليه. هذا أيضا من الفروق. لكن الجبيرة ومنها أيضا من الفروق أنك تمسحها كلها بخلاف الخف، يمسح أكثر أعلى الخف، ولهذا في الزاد قال يمسح أكثر أعلى الخف ويمسح أكثر أعلى الخف والعمامة وعلى جميع الجبيرة، جميع الجبيرة، فلابد من استيعابها. لكن ليس من الفروق على معتمد المذهب مسألة الطهارة، بل لابد أن تلبس الجبيرة على طهارة، وهذا يعني فيه مشقة، لكن عادي، يعني ما واحد يقول لك فيه مشقة، يعني فيه مشقة، يعني طب الصلاة الخمسة ما فيهاش مشقة؟ إنك تصحى الفجر وتصلي وتقوم تتوضأ في البرد أو تغتسل لو كنت جنبا، ده ما فيهوش مشقة؟ فيه مشقة. الصيام ما فيهوش مشقة؟ فيه مشقة. يعني بعض الناس يقول لك واشتراط مسح واشتراط الطهارة المسح على الجبيرة فيه مشقة، طب فكان ماذا يعني فيه مشقة؟ أصلا التكاليف مشقة، يعني شوف لك حاجة ثانية غير إن فيه مشقة. مشقة لا يأتي الشرع بمثلها، ده كلام تاني بقى نناقش فيه، لكن مشقة كمشاق بقية التكاليف إيه المشكلة؟ نعم فيه مشقة، لكن ماذا ما أقول لك، أصلي الخوف أنت بتلبسه مزاجك، يعني باختيارك أنت الذي لبسته حيثما شئت وفي الوقت الذي تريده. لكن جبيرة واحد انكسر نقول له لابد أن تكون متوضئا، نقول له نعم لابد أن تكون متوضئا، عشان إيه؟ عشان تمسح على الجبير، ودي يعني يبين لك فضل ان الانسان يحافظ على طهارته، طبعا على فضائل كثيره، لكن منها هذا ايضا مساله ان يكون متوضئا يعني في اغلب وقته، لانه قد يتعرض لكسر ونحوه فيجبر. فمن شرط المسح على الجبيره ان تلبسها على طهاره، والا تتجاوز قدر الحاجه، دول شرطين اهم، ان تلبسها على طهاره، والا تتجاوز في شدها محل الحاجه. محل الحاجة ده اللي هو موضع الكسر وما يحتاج إليه من الصحيح الذي يحتاج إليه في الشد، لأن أنت ما بتشد جبيرة ما بيكونش على موضع الكسر فقط، تحتاج أيضا إلى شيء يعني محيط به، وهذا يقرره الطبيب أو يعني العالم بهذا الباب. فإذا احتجت إلى شد الجبيرة، مثلا الكسر كان هنا في هذا المكان، لكنك تحتاج إلى الشد من هنا أو فوق إلى هنا، هذا لا بأس به. إذا لابد من شرطين، أن تلبس على طهارة أيضا بالماء، طهارة كاملة بالماء، وأن لألا تتجاوز محل الحاجة اللي هو موضع الكسر وما يحتاج إليه من الصحيح. طب يا جماعة لو كان غير متطهر وانكسر، نقول استنى ما نوضئك، نقول له أيوة استنى ما توضئه، طب افرض مش قادر أو يعني الأمر لا يتحمل، خلاص ما فيش مشكلة، ضاع الجبيرة أو وضعها بدون طهارة، ما نقول له ماشي ما فيش مشكلة، إن استطاع نزعها فهذا هو الواجب، وإن لم يستطع نزعها وهو وضعها على غير طهارة ويتضرر بنزع الجبيرة، وإحنا بنقول ما يمسحش عليها، نعمل إيه؟ نقول أيضا يتيمم بدلا عن غسل ما تحته، بس خلاص إيه المشكلة؟ يعني إحنا بنقول شرط المسح على الجبيرة أن توضع على طهارة، زي ما قلت كده في الخف المحرم، إحنا بنقولش ما يعني إخلعها وتضرر، بنقول هناك بديل عن الماء وهو التيمم، فتيمم بدلا عن غسلها بس خلاص، او عن مسحها يعني، او عن غسل ما تحتها، لا اشكال فيها. قال وصاحب الجبيره ان وضعها على طهاره ولم تتجاوز محل الحاجه، ادي الشرطين اهو، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء، يعني غسل الصحيح من اعضائه ومسح على الجبيره بالماء، غسل العضو الصحيح او الصحيح من اعضائه ومسح عليها على الجبيره بالماء، واجزا يعني واجزاه المسح عن الغسل بلا تيمم، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، وإلا ده تحته صورتان، الصورة الأولى أن لا يضع الجبيرة على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، دي الصورة الأولى، لأنه يعني بيقول إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وإلا يعني وإلا يعني وإن لم يضع الجبيرة على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، هي لم تتجاوز لكن وضعها على غير طهارة. الصورة الثانية أن يكون قد وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة، يعني مشكلتين، اختل الشرطان، فحينئذ يجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح، يعني في الصورتين اللي ذكرناهما دول اللي في قولي وإلا، ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني لا يجوز لصاحب الجبيرة أن يمسح على هذه الجبيرة إلا أن توضع على طهارة. فإن وضعت على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة فإنه يمسح عليها ولا إشكال، وإن وضعت على غير طهارة فإنه يتيمم وما ينفعش يمسح. وإن وضعت على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، وضعت على طهارة لكن تجاوزت محل الحاجة، نقول الواجب أن تنزع. فإذا لم يستطع النزع فإنه يتوضأ ويغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة لأنه وضعت على طهارة، ويتيمم بدلا عن غسل ما تحت القدر الزائد. فيجمع بين ثلاثة أشياء هنا: غسل للصحيح، ومسح للجميع الجبيرة، وتيمم بدلا عن غسل العضو الذي تحت القدر الزائد عن الحاجة. قال فيغسل ويمسح ويتيمم. إذن حاصل أن الجبيرة أربع صور: الأول أن توضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وهذا لا إشكال فيه، يمسح يغسل العضو الصحيح ويمسح على الجبيرة ولا إشكال في هذا، ولا يتيمم ولا شيء، يجزئه. الصورة الثانية أن توضع على طهارة ولكنها تتجاوز محل الحاجة، أيضا وضعت على طهارة، فحينئذ يتوضأ ويغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم للقدر الزائد عن محل الحاجة. الحالة الثالثة وضعت على غير طهارة، وضعت على غير طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، أو وضعت على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة. في الحالتين دول سواء تجاوزت محل الحاجة أو لم تتجاوز لكنها وضعت على غير طهارة، فإنه يغسل الصحيح ويتيمم بلا مسح، ما ينفعش الجبيرة أصلا. يعني الحالة التي وضعت فيها على طهارة هو يمسح عليها، لو ما تجاوزتش محل الحاجة لا إشكال، ولو تجاوزت يتيمم بدلا عن هذا المتجاوز. ولو وضعت على غير طهارة ما فيش مسح عليها خلاص، بل يتيمم، يغسل الصحيح ويتيمم بدلا عن غسل ما تحتها. بهذا نكون قد انتهينا من المسح على الخفين، وننتقل إلى باب نواقض الوضوء. احنا لسه يعني بقيت لنا دقائق يسيرة على الساعة، لكن النهارده هنزيد عن الساعة شوية حتى لو أخذنا من وقت الأسئلة، لننتهي من باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، يعني مفسدات الوضوء. نواقض المفسدات هو النقض، حقيقة يستعمل في الحسيات في المباني، نقضت البناء أو ما إلى ذلك، لكن يستعمل أيضا في المعنويات مجازا. قال: نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء اللي هي تبطل الطهارة يعني، وتوجب عليك الوضوء مرة ثانية. ثمانية، باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية يعني بالاستقراء بتتبع النصوص الشرعية وجدنا أنها ثمانية، طبعا دي وجهة نظر الحنابلة، غيرهم يزيد أو ينقص بحسب المذاهب في هذا، لكن الحنابلة تتبعوا نصوص الشرع على فهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنهم أتبع الإمام أحمد في فهمه للنصوص، وفهموا نصوص الشرع على هذا الوجه فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية. أولا، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الخارج من السبيلين، السبيل اللي هو المخرج يعني اللي هو الطريق، هو السبيل هو الطريق في الأصل، لكن مراد هنا بالسبيلين مخرج البول والغائط، مخرج البول والغائط. في واحد عمال يقول لي كل شوية اسم المتن، يا سيدي اسم المتن الدليل الطالب لمرعي الكرمي في مذهب الحنابلة، كفاية بقى واسكت. السبيلان يعني مخرج البول والغائط، الخارج من السبيلين مطلقا قليلا كان أو كثيرا، نادرا أو معتادا، طاهرا أو نجسا مطلقا. ولهذا قال قليلا كان أو كثيرا، يعني ولو نقطة دم أو بول أو أي شيء، أو كثيرا، طاهرا، هو في طاهر بيخرج من السبيلين، نعم كالريح، الريح طاهر، والولادة العارية عن الدم، امرأة ولدت ولم يخرج معها دم فالولد طاهر، أو نجسا كالبول والغائط والمذي وما إلا ذلك. كذلك المني، المني طاهر وهو يوجب الوضوء ويوجب الغسل، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. يستثنى شيء واحد فقط من الخارج من السبيلين، وهو الحدث الدائم، الحدث الدائم كالسلس، كسلس البول وكالاستحاضة، فلا ينقض للضرورة، لا ينقض للضرورة. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، هنا خروج النقض الثاني لابد فيه من اعتبارات. الأول احنا خارج من السبيلين مطلقا، الثاني فيه تفصيل. قال خروج النجاسة من بقية البدن، إذا خروج الأشياء الطاهرة من بقية البدن لا تنقض، يعني كالعرق ولبن المرأة عند الرضاع والمخاط وما إلى ذلك، كل هذا لا ينقض، لابد أن يكون نجسا. هذا النجس له حالتان، خروج النجاسة من بقية البدن يعني غير السبيلين، له حالتان. حالة الأولى أن يكون باولا أو غائطا فينقض مطلقا. الحالة الثانية أن يكون نجاسة غير البول والغائط فينقض الكثير. ولهذا قال فإن كان بولا أو غائطا، يعني من غير السبيلين، وهذا يحصل، يعني يكون مثلا انسد المخرج وانفتح غيره، أو في قسطرة مثلا، أو ما إلى ذلك مما يحصل، يعني يخرج البول يكون مثلا شيء وضع في المثانة ويسحب البول منها وليس عن طريق الذكر، ليس عن طريق الإحليل. فإن خرج البول والغائط من غير السبيلين انتقضت الطهارة مطلقا، يعني قليلا كان أو كثيرا. فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، مطلقا ده يعني إيه؟ يعني قليلا كان أو كثيرا، لأن الإطلاق هنا في مقابل التفصيل السابق اللي هو كان من شوية بيقول إيه، قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا. طب ما هو البول والغائط نجس مطلقا، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني قليلا كان أو كثيرا. وإن كان غيرهما، يعني وإن كان غير البول والغائط كالدم من غير السبيلين والقيء، وكذلك القيح والصديد وما إلى ذلك، والقيء هنا ولو كان بحاله ولو لم يتغير، يعني دخل إلى المعدة وخرج ولو لم يتغير، نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. إذن عندنا تفصيل في خروج النجاسات، ما خرج من السبيلين ده انتهينا منه خلاص، ينقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا معتدا أو غير معتدا. النقض الثاني الخارج النجس من بقية البدن غير السبيلين، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا. وإن كان غير البول والغائط كالدم، لأن الدم نجس بالإجماع، بالإجماع خلافا لما يقول بعض المعاصرين وأخطأ في ذلك، والقيء والقيح والصدير وما إلى ذلك يخرج من بقية البدن غير البول والغائط، فينقض إن كان كثيرا ولا ينقض إن كان يسيرا. طيب إيه ضابط الكثير والقليل أو اليسير؟ قال نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسب، فحش يعني قبح، في نفس كل أحد بحسبه. عندنا روايتان في المذهب في ضابط الكثير، الرواية الأولى أن يفحش في نفوس أوساط الناس فلا عبرة بالموسوس اللي هو يعني يعد النقطة كثيرة، ولا عبرة بمن اعتاد رؤية الدماء كالقصاب وما إلى ذلك، الشخص اللي هو عايش مع الدم ليل ونهار وبالتالي يعني لا يستكثر إلا شيئا يليق بحقه، لكن قليل عند القليل عنده كثير عند بقية الناس. فهم قالوا على هذه الرواية يعني عن الإمام أحمد ضبطوها بأنه في حق أوساط الناس، الناس العادية، يعني لا هم المتساهلين ولا هم المتساهلون ولا هم المشددون. ورواية ثانية وهي المعتمد هو الذي ذكر المؤلف هنا، في نفس كل أحد بحسبه، يعني بحسب حاله، في نفسه يعني في قلبه في روحه، لا يقبح في نفسه، وهذا حينئذ يختلف باختلاف الناس. وهذا مأخوذ، طب ده جبتوه منين؟ يعني التقييد ده جبتوه منين؟ أخذوه من قول ابن عباس رضي الله عنهما، الفاحش ما فحش في قلبك، وهذا قول الصحابي وحجة عندنا. وهذا اللي استقر عليه المذهب، أنه أن ضابط الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم. الثالث زوال العقل، زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو بنج أو ما إلى ذلك، سواء كان كثيرا أو قليلا، مدة طويلة أو مدة كثيرة، قليلة أو كثيرة، أو طويلة أو قصيرة، يعني لا فرق. فبمجرد لو جن لحظة، لو أغمي عليه لحظة، لو سكر لحظة، في كل ذلك تنتقض طهارته. طب شرب خمرا ولم يسكر، لا تنتقض طهارته، وفقط الخمر نجس فيغسل فمه من النجاسة، لكن لا تنتقض طهارته إلا بالسكر، حرام طبعا يعني ولم يسكر. عشان أنا عارف عقول بعض الناس اللي هم يعني مش الإخوة المستمعين، لكن اللي هو طلبة يعني، لكن في ناس بتحب إيه، يعني إحنا دلوقتي على فضاء عام، فقد يفهم بعض الناس إذا شرب خمرا ولم يسكر فوضوءه صحيح يبقى مش حرام، لا حرام، حرام بالإجماع إذا كان خمرا. نتكلم الآن في الطهارة أبواب، لما نتكلم على الوضوء والحاجة دي نتكلم على ما ينقض الوضوء، ما لناش علاقة بالحكم الشرعي، وهذا التنبيه مهم جدا جدا في هذا الباب وما يشبهه. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل إن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، ده ملوش علاقة بالحل والحرمة، انتبه، لا علاقة لهذا بالحل والحرمة. نتكلم في نواقض الوضوء، موجبات الغسل مثلا، فلو قلنا لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، طب لو لمس امرأته لشهوة ومش حرام عليه لكن ينقض الوضوء، ولو لمس أجنبية لغير شهوة فحرام ولا ينقض الوضوء. يبقى ملوش علاقة دلوقتي بالحكم التكليفي لللمس، لمس المرأة، نتكلم على الوضوء ما يوجبه. يجي مثلا في الغسل يقول لك من موجبات الغسل علاج حشفته الأصلية في قبل أو دبر، يعني في فرج، ولو من بهيمة أو ميت. ده موجبات الغسل، ملوش علاقة، يعني ما تقولش بقى الفقهاء قالوا من بهيمة يبقى يجوز واطئ البهيمة، لا ده حرام حرام. ويأتينا يعني يأتي بعد ذلك عند الكلام في الحدود أنه مما أنه حرام، وأنه من يعني عده بعضهم من الكبائر، ولكن احنا مش بنتكلم في حكم واطئ البهيمة، احنا نتكلم في حكم الغسل من هذا الفعل. يوجب الغسل، حرام ولا حلال ده يؤخذ من مكان آخر من باب آخر، وطبعا حرام. أو جماع امرأة أجنبية زنا يوجب الغسل، بس خلاص نتكلم في موجبات الغسل من هذه الحيثية، ولا نتكلم من حيثية حكم هذا الجماع أو حكم هذا اللمس. هنا أيضا السكر يوجب الوضوء، لكن إذا شرب خمرا ولم يسكر لا يجب الوضوء لكنه حرام. هذا تنبيه مهم يعني نستصحبه فيما يأتي. زوال العقل يعني بجنون أو إغماء أو سكر أو بنج أو ما إلى ذلك، أو تغطية العقل. ما هو في فرق بين الزوال زي الجنون كده زال عقله أصلا، وبين تغطية العقل عشان النوم. هو قال هذا ليدخل فيه النوم. والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع الإدراك أو تمنع الإحساس بالأشياء أو إدراك الأشياء، تمنع معرفة الأشياء، ولكن العقل موجود ولم يزل إلا أنه تغطى بهذا النوم، حجاب يعني. أو تغطيته بإغماء مثال الزوال أو نوم. قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، استثنى من النوم صورة واحدة وهو أن يكون النوم يسيرا عرفا من جالس أو خلق. صورتين يعني لو أردت أن تفصل، لكن هناك صورة لم يذكرها وهو نوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، لا ينقض وضوءه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فالعلة مش موجودة في حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم، فلا ينقض الوضوء نوم يسير. وضابط اليسير هنا هو العرف، ما عده الأهل العرف يعني عرف الناس يعني، وليس عرف كل إنسان بحسب، هنا عرف أوساط الناس، عرف الناس يعني، ما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده يسيرا فهو، وما عدوه يسيرا فهو يسير. من جالس أو قائم، لابد أن يكون اليسير هذا من جالس أو قائم، لكن لو كان راكعا أو ساجدا أو حتى جالسا لكنه متكئ ولا مستند ولا مائل يعني هكذا بصورة ليس فيها، لا يقال فيها أنه جالس، كل هذا ينقض الوضوء مطلقا كثيرا كان أو يسير. لكن كلامنا أنه يسير من اثنين، قائم وقاعد جالس. ولهذا قالوا المحتبي، المتكئ، المستند، المضطجع، الراكع، الساجد، كل ذلك ينقض الوضوء النوم منهم مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا. طب احنا قلنا النوم اليسير هو النوم اليسير عرفا يعني يضبط بالعرف، لكن بعضهم ضبطه أو ذكر له بعض الصور بعض الأفراد، فقالوا مثلا إن رأى رؤيا فهو كثير، وهذا نص عليه الإمام رحمه الله وذكره جزم به في الإقناع، حجه في الإقناع. لكن في شرح المنتهى الشيخ منصور قال والأظهر لا، يعني الشيخ منصور في شرح المنتهى خالف الإقناع، وهذا يبين أن المذهب ليس ما في الإقناع دائما حتى لو انفرد عن المنتهى أو خالف ظاهر المنتهى ونص عليه في الإقناع، قد يكون المذهب ما يوافق ظاهر المنتهى. فالبهوتي رحمه الله استظهر ورجح أن الرؤيا لا تجعل النوم كثيرا وحده، بل الضابط هو العرف. فإن رأى رؤيا ففي الإقناع أنه كثير، وفي شرح المنتهى للبهوتي وكذلك مرعي في الغاية نص على هذا، قال خلافا له يعني خلافا للإقناع أنه لا يعد كثير. وإن شك في الكثير لم يلتفت إليه، يعني شك وهو قائم أو قاعد، كلامنا في القائم أو قاعد، شك هل هذا كثير ولا يسير؟ الأصل أنه يسير، لأن الأصل عدم النقص. فلا بد أن يعلم أنه نام نوما كثيرا. لكن بعضهم قال إن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، وإن سمعه ولم يفهمه، سمع ولكنه لم يميز، فهذا يسير. وإذا سقط الساجد عن هيئته والقائم عن قيامه ونحو ذلك فإنه كثير، وهذا يعد أهل العرف كثيرا. ذكر هذا الزركشي رحمه الله تعالى في شرح الخرق. طيب إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قال الرابع مسه بيده، المس باليد، اليد يعني الكفين، يعني يريد به الكف، ظهر الكف أو بطن الكف أو الأصابع أو يعني سواء الراحة ولا الكف كله، مسه بيده إلا الظفر، استثنى الظفر فقط، لا ظفر، لأن الظفر في حكم المنفصل. مسه بيده لا ظفره، يعني لا مسه بظفره. مس إيه بقى؟ فرج الآدمي المتصلة بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. مسه أي مس الإنسان ذكرا كان أو أنثى بيده وليس ببقية بدن، باليد فقط، هذا الحكم متعلق باليد فقط، بظهر الكف أو بطنه، وهو من المفردات، لأن ظهر الكف من مفردات الحنابل، بيده ببطنها أو ظهرها أو كف أو حرفها أيا كان أو الأصابع، إلا الظفر، لا قال لا ظفره. فرج هذا منصوب معمول للمصدر اللي هو مس، فرج، وهذا يشمل القبل وحلقة الدبر، وسواء كان عمدا أو كان غير عمد، وسواء كان لشهوة أو لغير شهوة، المس مطلقا. فرج آدمي أخرج به فرج بقية الحيوانات كفرج يعني أي البهائم وما إلى ذلك، وشمل ذلك فرج نفسه وفرج غيره، يعني مس فرج نفسه أو فرج امرأته أو امرأة مست فرج طفلها الصغير وهي تنظفه وما إلى ذلك. المتصل لابد أن يكون هذا الفرج متصلا ليس مقطوعا، فلا نقض بمس الفرج المنفصل. بلا حائل متعلق بمس، يعني يكون المس بغير حائل، فإن كان بحائل لم ينقض، كان يمسه بقفاز مثلا أو على الفرج قماش فلا ينقض. أو حلقة دبره، هذا بالنصب معطوف على فرج، يعني مسه حلقة دبر، دبر الآدمي يعني، حلقة دبر نفسه أو دبر آدمي آخر. وكل هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس الفرج فليتوضأ، أو من مس فرجه فليتوضأ. لا مس الخصيتين أي لا ينقض مس الخصية، لأن الخصية ليست ذكرا، ولا مس محل الفرج البائن، لأنه ليس بفرج، لو قطع الذكر مثلا ومس محله مكانه يعني فلا ينتقض، لا مس مكانه ولا مسه هو لو انقطع، الكلام في الفرج المتصل. وكذلك أيضا فرج المرأة ينقض مسه، وهو مس شفرة المرأة اللي هو حافتها اللي هو بين أسكتيها وليس حافتها فرجها، معذرة، لا ينقض مس شفرة المرأة، لا ينقض مس شفرة المرأة اللي هم حافتها فرجها، وإنما ينقض مس الفرج نفسه. قال الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر. لمس بشرة، لاحظ هنا وطبعا اختلف التعبير، الأول قال مس وهنا قال لمس، وهذا بناء على أن المس باليد واللمس بالبدن كله، لكن كثير من الأصحاب لا يفرقون بينهما حتى في كلام الدليل وقع التسوية بينهم. فالأول في مس الذكر الكلام على المس باليد، أما هنا فالكلام على اللمس مطلقا بالبدن كله، ولهذا قال ولمس بشرة الذكر. الأنثى، لمس بشرة يعني من جميع بدنه، لمس بشرة الذكر، الأنثى يعني بشرة الأنثى، يعني هنا حذف من الأنثى بشرة لأنه دل عليه الكلام، لمس بشرة الذكر بشرة الأنثى في أي موضع من البدن، أو الأنثى يعني أو مس بشرة الأنثى الذكر يعني بشرة الذكر، يعني لمس الرجل للمرأة أو لمس المرأة للرجل لشهوة من غير حائل. فهذان القيدان معتبران هنا، أنه قال لشهوة من غير حائل، إحنا في المس الذكر اللي هو الفرج يعني قلنا من غير حائل، لكن هناك قيد آخر وهو أن يكون لشهوة وهي التلذذ، سواء كان يعني الشهوة هي التي دفعته للمس أو كان المس مصحوبا، يعني بعضهم يعبر بالباء وبعضهم يعبر باللام، لشهوة أو لشهوة، لشهوة يعني لتلذذ بالمس أو باللمس. فلو كان اللمس لغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، وهذا جمع الحنابلة بين النصوص في الباب، ظاهر قوله تعالى أو لمستم النساء، على الخلاف طبعا المشهور جدا هل اللمس هو الجماع ولا اللمس هو المس بالبشرة مطلقا، ثم الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وإن كان في يعني كلام في صحة بعض النصوص في هذا الباب، كذلك أيضا لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وغمز عائشة وهي بين يديه، وكذلك لما وقعت يد عائشة رضي الله عنها على قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد لما تفقدته، يعني مجموع نصوص الباب أخذ منها الحنابلة هذا المعنى أن العبرة بالشهوة، أن العبرة بالشهوة. طبعا الشهوة يعني اللمس بشهوة مش العبرة بالشهوة، ولو لم يكن لمس، لأنه لو اشتهى امرأة بدون لمس بتفكير مثلا أو ما إلى ذلك لا ينتقض وضوء، لكن كلام هنا في اللمس يعني لمس لشهوة. قال ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، يعني لا فرق أن يكون الملموس ميتا يعني حيا كان أو ميتا أو عجوزا، امرأة عجوز أو امرأة صغيرة أو محرما لذات المحرم يعني كأخته وأمه وما إلى ذلك، وهذا خلافا للشافعية، إن الشافعية عندهم لا نقض بلمس ذوات المحرم. قال لا لمس من دون سبع، يعني الصغيرة التي دون سبع سنين وكذلك الولد اللي دون سبع سنين لا ينتقض الوضوء بلمسه لشهوة، ليس محلا للشهوة أصلا. أما بنت سبع فأكثر فإنه ينتقض الوضوء بلمسها لشهوة. لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك أيضا لا ينتقض لمس سن امرأة لشهوة، ولا اللمس بالسن، ولا لمس الظفر، ولا اللمس بالظفر، ولا لمس الشعر، ولا اللمس بالشعر. لو أن رجلا وضع يده على شعر امرأته ناعم كده وجميل وعمال يعني إيه مبسوط قوي بشعرها الناعم واشتهاها وهو يحرك يديه على شعرها، نقول لا ينتقض الوضوء، لمس الشعر لا ينقض الوضوء، لمس السن واللمس ولمس الظفر أو لمس بالظفر حط منكير على أظافرها فقعد يقول لا الله مزوجته طبعا الله جميل القعدة، واشتهاها وهو يلمس ظفورها لا ينتقض وضوء، فلا ينتقض بلمس الشعر السن والظفر والشعر ولا اللمس بذلك. وهذه مسألة لها مأخذان، عدم النقض بهذا له مأخذان في المذهب. الأول إن شعر الحيوان وما إلى ذلك في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، والمأخذ الثاني أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية وهي شروط وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. ولهذا قالوا لو انفصل شعر المرأة قص شعر المرأة يعني انفصل عنها جاز النظر إليه على ظهر كلام أبي الخطاب من أصحابنا، لكن لا يجوز أن تنظر إلى شعر المرأة وهو متصل بها، المرأة الأجنبية يعني. على كل حال لا ينتقد الوضوء بذلك بلمس بسن والظفر والشعر، ولا بلمس السن والظفر والشعر، ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدن، بناء على تفريق يعني بين المس واللمس. لا ينتقد يعني في مس الفرج ينتقد وضوء اللامس أو الماس وليس الممسوس، وفي لمس المرأة للرجل ولمس الرجل للمرأة ينتقد وضوء اللامس لشهوة وليس الملموس بدنه ولو وجدت منه الشهوة. الآن رجل لمس امرأته لشهوة، هو اشتهاها، وهو لما لمسها اشتهته، الشهوة وقعت منهما، من الذي انتقض وضوءه منهما؟ الرجل. أما المرأة فلا ينتقض وضوءها حتى لو وجدت شهوة، إن ملموس بدنها، ملموس بدنها وليست هي اللامسة. قال ولو وجد شهوة. وأيضا لا نقض بانتشار الذكر بالفكر وتكرار النظر وما إلى ذلك، إنما الكلام في اللمس. قال السادس غسل الميت أو بعضه، يعني ينتقد الوضوء بغسل الميت، وهذا من مفردات الحنابل، من مفردات المذهب هذا الناقض، وهو تغسيل الميت أو بعض الميت ولو كان في قميص أو في حائل وما إلى ذلك، سواء كان مسلما أو كافرا، اللي هو الميت يعني ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. وهذا دليله ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وهذا قول صحابي وهو حجة عندنا، هو الأصل في الأمر الوجوب. فهذا هو المذهب، بعضهم علل بعلة أن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت فأقيم مقامه، يعني كالنوم مع الحدث، لكن هذا فيه ضعف، بل هو تعبدي يعني حكم ليس معقول المعنى. فنحن الآن أخذنا بقول الصحابي وقدمناه على القياس، القياس عدم النقض، لكن قدمناه على القياس، وهو من مفردات الحنابل، وهذا يعني أثر قول الصحابي، هذا من أثر قول الصحابي، يعني لو أردت أن تمثل هذا من الاحتجاج بقول الصحابي عندنا فيه عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. غسل الميت أو بعضه، والغاسل من الغاسل بقى؟ قال هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. الغاسل هو من يقلب الميت أو يباشره ولو مرة واحدة، وليس الذي يصب الماء، لو واحد واقف يصب فقط والثاني يباشر ويقلب الميت ويحركه، النقض للذي يقلب ويباشر وليس للذي يصب، ولا الذي ييمم. لو أن شخصا لو ميت مثلا لا أنه يغسل لأن الماء يضره أو ما فيش ماء أصلا، فجاء شخص ييممه، وهو في الحالة دي من ييمم الميت، فلا ينتقض وضوء الميمم للميت، إنما الكلام في الغاسل، لأنه فيش قياس، هو حكم تعبدي لا قياس فيه. النقض الذي بعده أيضا هو السابع، هو من مفردات الحنابلة كذلك. قال السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، نيئ هكذا على وزن حمل، وهو اللحم الذي لم ينضج بالطبخ. أكل لحم الإبل، لاحظ علق الحكم باللحم، أكل لحم الإبل، فلا ينتقض الوضوء ببقية أجزائها. الإبل اللي هي معروفة، الإبل من بهيمة الأنعام، والمصريين يسمونها جمالا، الجمل يعني، وهذا أيضا حكم تعبدي. في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام أحمد، فيه حديثان صحيحان، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم. فسواء كان نيئا أو مطبوخا لا فرق، ولكن النقض بلحم الإبل هو حكم تعبدي لا قياس فيه. فلا نقض ببقية أجزائها، أجزاء الإبل، ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. لو أنك وضعت اللحم في يعني طبخت به وصار فيه مرق أو شوربة يعني، هذا كله لا ينقض الوضوء، النقض باللحم فقط نيئا كان أو مطبوخا. ولا يحنث بذلك من حلف ألا يأكل لحما، لأن اليمين مبناه على العرف وهذا لا يسمى لحما. فقال لو قال والله لا أكل لحم الإبل ثم أكل من كرشها أو من كبدها لا يحنث. الثامن الردة والعياذ بالله. الردة هي أيضا من نواقض الوضوء لأنها تبطل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان. طيب والردة تبطل الإيمان فتبطل شطره اللي هو الطهارة. وكذلك لقوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك والطهارة عمل، وهذا من مفردات المذهب أن الردة من نواقض الوضوء أيضا، وهي أيضا مما يوجب الغسل، فما أوجب غسلا أوجب وضوءا. والردة هي ما يخرج به الإنسان عن الإسلام سواء كان نطقا أو اعتقادا أو فعلا أو شكا، يعني سواء قال قولا أو فعل فعلا، قال قولا بأن سب الله أو رسوله، أو فعل فعلا بأن أهان المصحف بقصد الإهانة له، أو اعتقد اعتقادا فيه شرك كأن يعتقد لله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد الكون مدبرا أو ما إلى ذلك، أو شك فيما يجب الإيمان به، كل هذا من الردة. وله يعني هناك باب في الفقه وباب الردة. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل ما أوجب الغسل يعني الباب القادم، هذه حال على الباب الذي سيأتي، خروج المني وانتقال المني والحيض والنفاس وما إلى ذلك، كل ذلك كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. فالموت يوجب الغسل فقط لكن لا يجب الوضوء، لا يجب أن يوضأ الميت، يجب أن يغسل فقط، وأما الوضوء فمستحب. بس هي دي نواقض الوضوء عندنا. وعلم من ذلك أن ما لم يذكر هنا فليس من نواقض الوضوء، الغيبة والنميمة والكذب وكل والقهقهة في الصلاة، كل ما لم يذكر فليس من نواقض الوضوء عند الحنابلة. ثم قال فصل ذكر فيه بعض الأحكام اللاحقة بهذا سنهي سريعا. قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن عمل بما تيقن يعني قبل طروء هذا الشك، لأنه بعد طروء الشك ما بقاش متيقن، لكن المراد بما تيقن يعني قبل طروء هذا الشك، وهو الطهارة في الحالة الأولى والحدث في الحالة الثانية. المراد بالشك هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الأصولي. احنا قلنا قبل كده أن الأصوليين يريدون بالشك مستوي الطرفين، يريدون بالشك مستوى فيه الطرفان، يعني ما فيش ظن، ما فيش طرف راجح وطرف مرجوح، ده شك عند الأصوليين. أما الفقهاء فالشك عندهم مطلق التردد فيشمل حتى الظن، فالمراد هنا خلاف اليقين. وسواء كان هذا التردد في الصلاة أو خارج الصلاة، من تيقن الطهارة ثم شك هل أحدثت أو لا، فالأصل أنني متطهر. ولو تيقن الحدث، أنا متيقن أن أنا أحدثت، خرج مني بول أو غائط ثم شككت هل توضأت بعد الحدث أو لا، فالأصل أنني محدث، يبني على اليقين اللي هو قبل طروء الشك، عمل بما تيقن. ويحرم على المحدث إذا أحدث الإنسان سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، المؤلف سيذكر الآن يعني عن المحدث مطلقا، لكن هو بدأ بالمحدث هنا أصغر، يعني حدث الأصغر والأكبر مثله لكن يزيد عنه بأحكام. قال ويحرم على المحدث أي أكبر كان أو أصغر، يعني عليه غسل أو عليه وضوء، الصلاة يعني مطلقا فرضا كانت أو نفلا، فرض عين أو فرض كفاية، فرض عين كصلاة الخمس أو فرض كفاية كصلاة الجنازة وصلاة العيد، سواء كانت فرضا كما ذكرنا أو سنة كالرواتب وغيرها، سواء كانت راكعة أو أكثر يعني كالوتر أو أكثر من ركعة، ولو سجود تلاوة وسجود شكر، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، فلا يجوز للمحدث أن يصلي ولا أن يسجد للشكر ولا للتلاوة. قال والطواف أيضا فرضا كان أو نفلا، فلا يصح الطواف بالكعبة إلا بطهارة من الحدث والنجس، كلامنا الآن في طهارة الحدث. ومس المصحف ببشرته بلا حائل، يحرم أن يمس المحدث حدثا أصغر أو أكبر المصحف، أن يمس المصحف ببشرته أي جزء من أجزاء البدن، حتى بظفره. هنا الظفر أدخلوه جزم به أو اتجه مرعي في الغاية، مرعي قلب في الغاية ويتجه حتى بظفر، وهذا الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بين الظفر وغيره. فيحرم أن يمس المصحف، أن يمس المصحف ببشرته بلا حال. أما لو كان بحال فليس مسا فلا يحرم عليه. وهنا عبر عن المس بالبشرة ما قالش لمس، وهذا يدل على أنه التفريق ليس دقيقا يعني بين اللمس والمس. المهم مس المصحف ببشرته مطلقا يعني اليد أو غير اليد بلا حائل، وهذا يشمل المصحف، يشمل المصحف كله أو بعض المصحف ولو جزءا من أجزائه، أو حواشي المصحف اللي هو يكون على البياض الذي يكون في جانب الصفحات، أو هوامشه، أو جلد المصحف. كل ما كان متصلا بالمصحف يدخل فيه فإنه يحرم مسه على المحدث. لكن إذا هذا كله إذا كان بلا حائل، أما إذا كان لحائل فلا يحرم ذلك. كلام أصحابنا يشمل حتى الطفل الصغير، الطفل الصغير اللي هو دون 7 سنوات لا يجوز أن يمس المصحف، لكن يجوز بعد 7 سنوات لأنه يتوضأ، ولا يجوز بغير وضوء ولو للتعليم. هذا المذهب عندنا خلافا لبعض المذاهب، يعني الشافعية والمالكية أيضا عندهم تسهيل في ما يتعلق بالتعليم. يجوز عندنا للصغير أن يمس اللوح الذي فيه القرآن، مش المصحف، لوح خشب ذلك اللي بيكتبوا عليه زمان الذي فيه القرآن، من المحل الخالي من الكتاب، لا يمس من المحل الذي فيه الكتاب. مصحف الجوال ليس له حكم المصحف الورقي، فيجوز مسه للمحدث. يعني إذا المحدث عاوز يمسك المصحف إما بحائل، وإما يعني يمسك مصحف إلكتروني مثل الجوالات وما إلى ذلك لا بأس، وقد ذكرت هذا من قبل. وتحريم مس المصحف على المحدث حدثا أصغر أو أكبر محل اتفاق بين أهل العلم كما ذكره ابن قدامة في المغني، ليس فيه خلاف. طبعا الظاهرية بعد كده خلاف، لكن خلاف مسبوق باتفاق، خلاف لا قيمة له لا عبرة به. والأسف بعض الناس الآن يتساهل في هذا، وهو محرم قطعا على المذاهب الأربعة واتفاق أهل العلم كما ذكره ابن قدامة في المغني. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ويزيد من عليه غسل، يبقى اللي سبق ده متفق عليه بين معذرة قبل أن ننتقل، ليس من ذلك مس كتب التفسير. يجوز مس كتب العلم التي فيها قرآن وكتب التفسير لأنها ليست مصحفا، ما دام اسم المصحف لا يطلق عليه، وسواء كانت التفسير أقل أو أكثر خلافا للشافعية. الشافعية عندهم أن انظر إلى الأكثر، لو كان الأكثر هو المصحف كلمات القرآن فحرام المس، وإذا كان التفسير أكثر فيجوز أن تمسه محدثا. ولهذا بعضهم أعد يعد تفسير الجلالين، كلمات الجلالين إلى وكلمات المصحف إلى أن زادت فمس الجلالين بدون وضوء. أما عندنا فلا، عندنا يجوز مس كتب التفسير ولو كان التفسير أقل من عدد كلمات القرآن، حيث لم يكن مصحفا. يعني لو كان اسمه مصحف وعلى هامشه كلمات ده اسمه مصحف، لكن لو كان كتاب تفسير حتى لو كان عدد كلمات التفسير أقل فإنه لا بأس بمسه. قال ويزيد من عليه غسل، يعني إذن السابق هذا مشترك بين المتوضئ اللي يجب عليه وضوء اللي يجب عليه غسل، لكن يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد. يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن يعني ولو لم يمس المصحف، فيحرم على من عليه غسل من الجنب وما إلى ذلك أن يقرأ القرآن مجرد قراءة حتى لو بدون مس. إنما المحدث حدثا أصغر اللي عليه وضوء يعني يحرم عليه مس المصحف ولا تحرم عليه القراءة. والمراد بالقراءة القرآن هنا آية فأكثر، آية فأكثر، أما أقل من آية فلا يحرم عليه ذلك. وكذلك أيضا لا يحرم عليه أن يقرأ بقصد الذكر، أن يعني يقول مثلا الحمد لله رب العالمين يريد الذكر ولا يريد القرآن، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يريد القرآن، البسملة آية من القرآن فاصلة بين السور، أو قال إن لله وإنا إليه راجعون، أو قال وإن كان دي بعض آية يعني، أو قال آية الركوب عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بقصد الذكر وليس بقصد قراءة القرآن لا بأس بهذا. لكن قراءة القرآن بقصد قراءة القرآن تحرم إذا كانت آية فأكثر، إذا كانت آية فأكثر من آية، أما أقل من آية فلا تحرم. لكن ما لم تكن آية طويلة كآية الدين كما قال المرداوي رحمه الله، فإذا كان آية الدين يعني نصف آية الدين أو ربع آية الدين يساوي آية من غيرها. وهذا يشمل الجنب والحائض والنفساء وكل من عليه غسل. بعض الناس يقول لا انتوا كده يا جماعه، طبعا اللي بقوله ده قول الجمهور، يعني مذهب الحنابلة ومذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية وقول عندنا في المذهب. فقال بعضهم طيب كلا المرأة تنسى القرآن، ونسيان القرآن حرام، فيجب عليها أن تقرأ إذا خشيت النسيان، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نقول ما فيش نسيان ولا حاجة، يعني تستطيع أن تتذكر، لأن احنا لم نمنعها من سماع القرآن، لم نمنعها من أن تمسك المصحف بحائل وهي حائض أو نفساء بحائل أو مصحف إلكتروني مثلا وتقرأ بعينها، لم نمنعها أن تقرأ بقلبها، لم نمنعها أن تكتب بدون أن تمس المكتوب. يعني هناك بدائل كثيرة غير أنها تقرأ لئلا تنسى، حينئذ لا ضرورة يعني كما يظن بعض الناس. وبعضهم يقول لك تحرمون المرأة من الثواب 40 يوم في النفاس والحيض 7 أيام كل شهر. نقول كما أننا والأمة كلها نقول بأن المرأة لا تصلي ولا تصوم، والصلاة والصيام أعظم من مس المصحف ومن قراءة القرآن. يعني إيه اللي أنت مستعظمه أو في موضوع قراءة القرآن وليست فرضا؟ ما أنت أسقطت عنها الصلاة اللي هي أهم ركن في الإسلام بالإجماع، والصيام كذلك، فلا إشكال في هذا. أيضا أيضا بعضهم يقول لك الثواب وتحرمونها الثواب، لا احنا ما نحرمهاش الثواب، لان نفس امتثالها للنهي وترك قراءة القرآن فيه ثواب. هنقول يحرم على المرأة ان تقرأ القرآن وهي حائض او نفساء، يعني تثاب لو تركت القراءة، وهو ده المحرم. المحرم يثاب الانسان عليه على تركه امتثالا، فلو تركت لتتقرب الى الله بهذا الترك هي مثابة، ففي ثواب. لا في ثواب، هناك ثواب وهو انها امتثلت نهي الله عز وجل. فيعني الموضوع بسيط الحمد لله. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، فيحرم على من عليه غسل أن يقرأ ولو لم يمس المصحف، يعني آية فأكثر، واللبث في المسجد بلا وضوء، فلا يجوز أن يلبث يعني يمكث في المسجد من عليه جنابة أو كذلك حائض النفساء، يعني من عليه حدث أكبر بلا وضوء. أما بالوضوء فيجوز للجنب والحائض النفساء إذا انقطع دمهما، لكن في أثناء نزول الدم لا يجوز ولو بوضوء. يتوضأ ويمكث في المسجد ولو أحدث بعد ذلك لا بأس، وهذا لفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. وهذا الحكم حكم مجمع عليه، حكم تحريم لبث مش المرور، مش الدخول، مش العبور، اللبث، كلامنا في اللبث، تحريم لبثي الحائض والنفساء والجنب في المسجد محل إجماع، لا خلاف فيه بين السلف أصلا، مش خلاف بين الأئمة والصحابة والتابعين، ما فيش. لكن بعض المعاصرين شذ في هذا وقال بالجواز، وهذا من الأقوال القبيحة التي يقولها بعض المعاصرين، ويستدلون بأدلة لا تدل أصلا على هذا. كان يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، فقال ليست حيضاتك في يدك. طب هو يقول لهم كثي في المسجد، ده بلا ناوليني، هتخش تجيب الخمرة وتطلع. واحنا لا نقول بتحريم العبور او المرور اذا امن التلويث المسجد، هذا ليس في محل الاستدلال اصلا. انت جايب دليل على العبور وتقول يجوز المكث، انت مش فاهم اصلا تتكلم في ايه، لم تفهم كيف تستدل. وكذلك ايضا ما يقول بعضهم ان البدن الحائط طاهر. طب الطهارة ملاش علاقة بالمكث في المسجد، أيوة طاهر لكنه لا علاقة لهذا بالمكث في المسجد. طب ما هي طاهرة ليه ما تصليش؟ يعني لا، احنا لم نقل ان من شرط المكث في المسجد ان تكون طاهرا فقط فالطاهر يمكث، لا، هناك موانع اخرى غير النجاسة، كان تكون محدثا حدثا اكبر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، يعني لصلاة العيد، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. شوف أخرجها من بيتها وأمرها أن تعتزل المسجد، وإيه ده مصلى العيد كمان مش مسجد، لكن له حكم المسجد. ولهذا كان هذا من الأحكام المجمع عليها بين أئمة الإسلام المعتبرين، فلا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب أن يمكثوا في المسجد، لكن يجوز بوضوء للجنب وللحائض والنفساء إذا انقطع دمهما. نكتفي بهذا القدر وقد انتهينا من الشرح ونقف عند باب ما يوجب الغسل. يكون في الدرس القادم إن شاء الله.